عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. بدأ باب الآداب، وأشرنا إلى أن الآداب لطالب العلم أو لكل مسلم بمثابة الثمرة، فكل فقيه فقه أحكام الأركان الخمسة وغيرها لا بد له من أن يتزود بالكثير من أبواب الآداب الإسلامية، وكلها تدور حول مكارم الأخلاق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد امتدح الله نبيه الكريم بالقمة والمنتهى في الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كانت أخلاق رسول الله، أي التي نوه القرآن عنها، وهذا سؤال عام، فجاء منها الجواب بأعم من ذلك: كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. والآداب هي سمة المسلم لإسلامه. وبدأ المؤلف رحمه الله باب الآداب بهذا الحديث الجامع الذي يعطي كل مسلم حقه على أخيه المسلم. ونبهنا على أن تلك الحقوق الست إنما هي لمجرد الإسلام، وإلا فهناك حقوق لموجبات أخرى كحقوق الوالدين بسبب الولادة، وحقوق الأولاد بسبب الأبوة، وحقوق الجيران بسبب الجوار، وحقوق اليتامى بسبب اليتم والحرمان وابن السبيل وصلة الأرحام. كل هذه حقوق موجودة في تعاليم الإسلام، ولكنها لصفات أخص حتى ولو لم يكن مسلم. الجار غير المسلم له حق الجوار، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ذبح شاة وقال لولده: قسمها على الجيران. فلما جاءه وقال: فرغت منها، قال: أعطيت جارنا اليهودي؟ قال: بلى. قال: أحسنت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام خادم وهو يهودي، فمرض فتأخر، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فقيل إنه مريض، فقال لأصحابه: قوموا بنا نعوده. فذهب وذهبوا معه، فلما حضروه وجدوه يحتضر، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادتين وفاضت روحه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تولوا أنتم أمر أخيكم. ما سجد سجدة ولا قدم حسنة، وبمجرد النطق بالشهادتين أصبح أخا لهم. وهكذا الحقوق التي جاءت لفئات معينة، أما هنا فلم ينظر لا إلى والدية ولا إلى جوار ولا إلى صلة رحم، ولكن لعموم أخوة الإسلام. وأشرنا بأن الوصف بمثابة العلة للحكم، كما قال الأصوليون في حد السرقة: السارق والسارقة فاقطعوا. رتب حكم القطع على السارق وعلى السارقة، وهما اسم فاعل، واسم الفاعل مشتق من الفعل، والفعل مشتق من المصدر وهو السرقة، فيتضمن الحدث وهو السرقة، فكانت السرقة هي علة الحكم في قطع اليد. وهنا كذلك الإسلام هو العلة والسبب في فرض حق المسلم على المسلم للإسلام. ونبهنا على التمكين في قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على، لم يقل عند، لأن حرف على للاستعلاء. وهذا الحق من حق كل مسلم أن يطالب به إذا قصر فيه الآخرون. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: مر على عثمان وهو جالس يفكر مدهوش، فسلم عليه فلم يرد عليه سلام، فأتى أبا بكر واشتكى عثمان: ما بال عثمان أسلم عليه فلا يرد علي السلام؟ لحظة إلا ودخل عثمان، فقال له أبو بكر: ما بالك لا ترد السلام على أخيك عمر يا عثمان؟ قال عمر: قال بلى. قال: متى؟ ما رأيته ولا لقيته ولا سلم ولا سمعت شيء من هذا أبدا. فقال عمر: حينما كنت جالسا في الموطن الفلاني في الساعة الفلانية. فانتبه عثمان وأشفق عليه عمر: إذن فيما كنت تفكر حينما لم تنتبه لسلامي؟ بعد أن كان عاتبا عليه أصبح مشفقا به. قال: كنت أفكر في الجد والكلالة وشيء من أبواب الربا. فقال عمر: والله ما أخرجني من بيتي إلا ذلك. والذي يهمنا أن عمر اشتكى عثمان حينما لم يوفه حقه في رد السلام، وهذا مبدأ عظيم، بدل من أن يبقيها في صدره تحوك أخرجها ليستريح منها ويعلم سببها. وقد عرف عمر السبب، فاجتمع مع عثمان في نفس الموقف والموضوع. حق المسلم على المسلم ست، أي ستة حقوق. إذا لقيته فسلم عليه. هنا الأسلوب، حق المسلم على المسلم أسلوب الغيبة، ثم يأتي مباشرة إذا لقيت، تاء تاء الخطاب، ينتقل الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب. والخطاب هنا يا ترى لمن؟ هما اثنان، واحد يسلم والثاني يرد السلام. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم موجه لمن فيهما، إذا لقيته. يقولون متوجه إلى واحد منهما لا بعينه. إذا كل إنسان لقي إنسانا على كل منهما حق أن يسلم على الآخر، ولكن إذا سبق أحدهما يرجع الثاني ويسلم عليه؟ لا. وكما بين صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ. وإذا كانت المسألة للخيرية ربما تترك، ولكن جاءت نصوص وسيأتي بها المؤلف في هذا الباب في ترتيب وتنظيم طبقات الناس، من الذي عليه أن يبدأ؟ سيبين الراكب على الماشي، والقاعد على النائم، والصغير على الكبير، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة. وإذا سلم واحد من إحدى الجماعتين أجزأ عن جماعته، وإذا رد واحد من الجماعة الأخرى أجزأ عنها. ستأتي نصوص تنظم عمل السلام، وقد جاء في بعض النصوص للترغيب في السلام والمصافحة، أنه إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما عند سحب كل يده من الآخر، كما يتحات ورق الشجر في الخريف. وكانوا يحرصون على التسليم حتى لو كان اثنان يمشيان في طريق ولقيتهما شجرة ففرقت بينهما، فذهب هذا يمين وذهب هذا يسار، ثم التقيا خلف الشجرة جددا السلام. والسلام مبدأ كما يقولون من أبينا آدم عليه السلام. أوحى الله إليه وبعثه إلى جماعة من الملائكة، قال اذهب فسلم عليهم وانظر ماذا يقولون لك. فذهب وقال السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقيل له هذه تحيتك وتحية أبنائك من بعدك. وقد كانوا في الجاهلية يحيي بعضهم بعضا بعبارات لا بأس به، لكن لا تنهض إلى معنى السلام. عم صباحا يا فلان، كما جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة فقال عم صباحا يا محمد، فقال لقد أبدلنا خيرا منها. وعم بمعنى أنعم، وأنعم من النعومة ووفرة النعم، يعني كثرت نعمك أو نعم عيشك، ضد الخشونة. فقال صلى الله عليه وسلم أبدلنا تحية خيرا منها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نجد أنه تتجدد عبارات، ومن العجب أن البعض يترنم بها ويستبدلها عن هذا اللفظ اللطيف. الدعاء بالسلامة من كل سوء، السلام عليكم، سلمت من كل مكروه، سلمت من كل سوء، وسواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، صديقك أم عدوك، فإذا سلمت على الصديق زادت صداقة، وإذا سلمت على العدو استلت العداوة من صدره. والسلام يورث المحبة والمودة، كما قال صلى الله عليه وسلم والله لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم ما لو فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يأتي لبعض أصدقائه ويقول هلم بنا إلى السوق، فيقول له يا ابن عمر رحمك الله إنك لن تقف على سلعة تسومها، ولن تأتي إلى سلعة تشتريها أو تبيعها، فما حاجتك إلى السوق؟ فيقول نسلم على من لقينا. وهذا الشعار بين المسلمين كأنه عهد أمان. لو أن إنسانا لقي آخر وهو ملتبس عليه شكله فقال السلام عليكم وقال وعليكم السلام، ثم تبين أن المسلم عليه خصم وعدو للمسلم، كان هذا السلام عهد عليه أن يحفظ وأن لا يخونه بعد ذلك. إذا لقيته فسلم عليه، سلم كل منهما وذهب إلى حال السبيل. وقلنا ستأتي نصوص تفصل كيفية السلام في المجتمع. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن كل جملة من السلام لها 10 حسنات. كان صلى الله عليه وسلم في مجلسه فجاء رجل فقال السلام عليكم، فردوا عليه فقال صلى الله عليه وسلم 10. فجاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال صلى الله عليه وسلم 20. فجاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال صلى الله عليه وسلم 30. أي بكل جملة 10 حسنات. وكما يقولون أن هذه الصيغة هي تحية أهل الجنة في الجنة، سلام عليكم إيش طبتم فادخلوها خالدين. وحيث ستأتي بعض النصوص تتمة لمبحث السلام يكفينا التنويه عن هذا الحق الأول. وهناك احتياطات ربما لم يتعرض إليها المؤلف، هل يجوز للرجال أن يسلموا على النساء وبالعكس دون مصافحة عند اللقاء؟ بعض العلماء يقول على العموم، حق المسلم على المسلم، والمسلم إذا أفرد بالذكورة اشتمل على النسوة ما لم يكن هناك مانع. قالوا لا مانع، إذا لقيت امرأة رجلا وقالت السلام عليكم أو العكس. وبعضهم يقول إلا إذا كانت شابة وصوتها يلفت النظر فليخضعن بالقول فيطمع. وإذا أمنت الفتنة بينهما فلا مانع. إذا لقيته فسلم عليه ثم إيش؟ وإذا دعاك فأجب. وإذا دعاك فأجب، شوف الترتيب، السلام عليكم اتفضل، سلمت واستأنست، دعاك. قد يكون دعاك منفصل كل الانفصال وبعيد كل البعد، ولكن الترتيب والنسق النبوي الكريم. الدعوة هو طلب إجابة الداعي للطعام، وطعام العرب كما يقولون عديد، منها ما يتعين إجابة الداعي فيه ومنها ما لا يتعين يستحب ومنها ما يكره. فأول واجبات إجابة الطعام في طعام الوليمة. والوليمة اسم لطعام العرس، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها في غنى عنها، ويمنعها من يأتيها. الجعان اللي يأتي من أجل الجوع ليحصل على شبعه يمنع واخر الطريق، والغني وكل أنواع الأطعمة في بيته ويتحمل مشقة الإجابة لأنه ربما غاير برنامج طعامه في بيته. هذا تفضل الله يحييك ونبعث إليه كرت وبحضوركم تتم المسرات. من هذه التفرقة كان شر الطعام. ولكن ومن لم يجب فقد عصى، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، هي شر من حيث الوصف ويتعين الإجابة فيها. وهنا السؤال، كيف تكون شر ويجب إجابتها؟ قالوا لأن في إجابتها شهادة على قيام لبنة في المجتمع جديدة، تكوين أسرة من زوجين غدا يكونا أبوين. وتلك الفتاة لو كنا رأيناها قبل هذه الوليمة تصحب هذا الرجل لعنفنا عليهم. أجنبي مع أجنبية. ولكن بعد هذه الوليمة لو افترقا لسعينا إلى اجتماعهما، لأنها زوجه. فحضور الوليمة أعظم توثيق لعقد النكاح من أي وثيقة تصدرها أي جهة رسمية في البلد ولو المحكمة. الوثيقة تضيع، قابلة تحترق، تمحى بالماء، تزور، يتناكر أمرها، ولكن شهادة هذا الجمع الغفير حضروا وأكلوا الطعام وتدارسوا الحديث عن الزوجين ومتى تعارفا وكيف كان الصدأ، أمور المجلس كل يدور حولهما، فلا يمكن مناكرة هذا الزواج. فلكأن المجتمع بنفسه يوثق بناء نفسه. وشروط الوليمة كيف تكون ومتى إلى آخره هذا شيء آخر. ومن أنواع الأطعمة عند العرب من بادئ الأمر الطعام عند عقد العقد وعند الدخول حملت الزوجة حينما تضع وتنجو بالسلامة إملاص، حينما يمضي 7 أيام على المولود العقيقة ويسمى، وبعد ذلك النقيعة. شخص مسافر سفر طويل وكان يخشى عليه، فجاء بأمان الله يصنع طعاما لجيرانه. الوكيرة، شخص بنى بيت وسكن وجاء في حي لا يعرفه أحد، فيصنع طعاما لأهل الحي يتعرفون عليه ويضمونه لأهل محلتهم. فكل هذه أنواع الولائم أو الأطعمة، وكذلك الإعذار عند طهارة الطفل، معروفة عند العرب بولائمها ويذبح له. ولكن وهناك أيضا المأدبة لمكارمة الإخوان. واحد جمع إخوانه وقال هيا بكرة تعال تغدوا عندي، وصنع لهم طعاما، هذه المأدبة. كل هذه الأنواع أنت بالخيار تحضر أو تعتذر، إلا وليمة العرس ليس لك عذر في التأخير، بل ولو كنت صائما. لو كنت صائما حضرت موضع الوليمة وأخبرت أهلها إني صائم، وتدعو لهما بالخير، ومن كان صائما فليصلي. قالوا الصلاة هنا لغوية وهي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن له. وبعض قال الصلاة الشرعية، إذا تقدم الناس للطعام استقبله والقبلة وصلى، ويدعو لهم دعوات الخير. إذن وإذا دعاك فأجبه، لأن عدم الإجابة فيها كسر الخاطر وفيها إيجاد النفرة بين الناس، لكن إجابة الدعوة مراعاة لخاطر صاحبها. ولو كنت أغنى ما يكون عنها، ليست المسألة ملء البطن ولكن المجاملة وجبر الخاطر وإدخال السهور على صاحبك. نعم. وإذا استنصحك فانصح. دعوته فأجابك، فجلستما تتحادثا، وعرضت مسألة فسألك النصح فيها، وش تنصحني فيه؟ ولا أريد أن أزوج ولدي بنت فلان، وش نصحك؟ أريد أن أجاور فلان، عندي نية سفر مع فلان، بماذا تنصح؟ يقولون النصيحة التخليص، الشيء الناصح الخالص. فالنصيحة تخليص الرأي من كل دنس أو غش. خذ الحق ولو على نفسك. فلو استنصحك في أخيه، أخوك شقيقك وهو يستنصحك فيه، وجب عليك أن تنصح بما تعلم، ولكن لا على سبيل الفضائح والتشهير، ولا تتعدى موضوع النصيحة. قال لك أريد أن أزوج ولدي ابنة أخيك، لا تتعدى موضوع الزوجية، كسبه أو غير كسبه أو أخلاقه أو معاملاته لا دخل لك فيها. قل والله البنت طيبة والبنت مؤدبة وأهلها ربوها تربية صالحة، وهي أيضا صفتها وكذا وكذا في حدود موضوع النصيحة. ويقول العلماء في تاريخ بيت المقدس أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه داود أن ابنني بيتا. قال يا ربي وأين أبنيه لك؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفه. فانتظر حتى يرى هذا، فرآه وفي حوش لرجل من بني إسرائيل، فاستدعاه وقال ثامني على حوشك هذا. قال 100,000. قال اشتريت. ثم قال اصبر يا نبي الله استنصحك، الثمن خير أم الأرض؟ قال لا الأرض أحسن. قال له أقلني؟ قال له أقلتك. قال اشتر. قال له 200,000 بعتك. اشتريت. اصبر يا نبي الله استنصحك، الأرض أم الثمن؟ قال له الأرض. إلى أن وصل 5 مرات ب500,000. فنبي الله ده قال اسمع اختصر الطريق ولا تتعبني وتعبك، ماذا تريد أنت بنفسك سمه أعطيك إياه. قال له أو تفعل؟ قال بلى. قال تملأه علي نعما إبلا وبقرا وغنما. قال اشتريت. ونادى في بني إسرائيل أن اجمعوا له ما يملأ حوشة من بهيمة الأنعام. فغلبت عليهم اليهودية وجولوا في الليل، قالوا تعنت مع نبي الله، أراد يقتلوه ياخذ الحوش مجانا. شرد إيه نبي الله داود، يا نبي الله بيعا ورضا أم غصبا؟ قال بيع ورضا. وش اللي حصل؟ قال بنو إسرائيل فعلوا كذا وكذا. قال لا، وأشرف بنفسه على الثمن وأخذ الأرض وبنى المسجد الأقصى. فهنا يستنصح 5 مرات وعلى نفسه وينصح. ولعلنا نشوف لنا موقف كده جانبي نقف فيه لحظة ونخرج عن هذا الموضوع. استنصحك بمناسبة تعيين أرض بيت المقدس، المسجد الأقصى. أرض المسجد الأقصى بتعيين من من؟ من من يا جماعة؟ قالوا حيث ترى الفارس كذا وراه، يبقى من اللي وراه له محله؟ الله. هذه النقطة بالذات ونقاط أخرى اشتركت فيها المساجد الثلاث: المسجد الحرام، ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. أن تعيين المكان من الله، والقيام على البناء على يد نبي من أنبياء الله. ومن هنا كانت مضاعفة الأجر في الثلاثة فقط، وحرم شد الرحال للصلاة لغيرها. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وكانت مضاعفة الأجر في مكة 100,000، وهنا تقرون اللوحة كم؟ 1,000، وفي بيت المقدس 500. لأن المبدأ الأساسي تعيين من الله، والقيام على البناء رسول من رسل الله. أما الحرم المكي فالله سبحانه وتعالى بين لنا هذا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رزق إسماعيل من هاجر وسارة لم تلد، وحصل ما حصل، وجاء بهاجر وإسماعيل إلى مكة صفصف، لا أنيس ولا ونيس، وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي واد غير ذي زرع، يعني ما في ماء، عند بيتك المحرم، هذا الجوار العظيم. لكن البيت كان مطموس ومطموم، ما حد يعرف، معروف انه كان زمان كان في مكة. اذا البيت مبني من زمان، من قبل ابراهيم. قيل اول من بناه الملائكة، بنته لآدم. التاريخ القديم هذا ما لنا شغل فيه. فيأتي التاريخ الاخير: بوأنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يرفعها، ما هو يضعها، لا، موضوعها من أول. وبوأنا، قالوا إنه سبحانه لما كبر إسماعيل أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي أو ابني البيت. قال: وأين هو يا رب؟ قال: حيث ترى السحابة تظل، وفي وقت الزوال وأشعة الشمس متعامدة على الأرض، أرسل الله سحابة بحجم البيت وجعل الظل في الأرض. قال: خط عليها. فعمل خط دائري على قطعة مربعة، راحت السحابة لحالها، وبدأ إبراهيم يحفر حتى إذا وصل إلى القواعد أراد أن يحرك حجرا منها فاهتزت مكة كلها، فتوقف ووضع البناء على ما وجد ورفع ومشى. ناتي المسجد النبوي، من الذي عين مكان هذا المسجد؟ مسجد الله. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم في مجيئه مهاجرا نزل بقباء، وكان مجيئه على أثر البيعة ليلة العقبة أن يأتي إلى المدينة لكل من الأوس والخزرج معا، فلما قدم قباء وبنى مسجد قباء وبعد فراغه منه نزل إلى المدينة، أين ينزل في المدينة؟ في قبائل الأوس ولا في قبائل الخزرج؟ فكروا يا جماعة، ينزل عند مين؟ إن نزل عند الأوس كان على حساب الخزرج، والله فضلهم علينا. إن نزل عند الخزرج كان على حساب الأوس، والله قدمهم علينا. وهم كانوا قبل 5 سنوات فقط بينهما الحرب، 100 سنة، وما وضعت أوزارها إلا قبل مجيئه ب5 سنوات. يا هل ترى يجي وثير الحزازات والمنافسة مرة أخرى ولا يغطي عليها؟ إيشكم ما تشاركونا في الحديث؟ ها؟ يحافظ عليها ويدفنها. منذ أن خرج من قباء وجميع القبائل على الطريق بالعدة والسلاح، هلم إلينا يا رسول الله، انزل إلى العدد والعدد والقوة والمنعة يا رسول الله. طيب وغيركم يعني ايه؟ ما اشياء بالمفهومات الآن يعني. فيقول صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها، يعني الناقة، يمسكون زمام الناقة، قل تعالى: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. يا سبحان الله يا رسول الله، كيف تكلمنا بها؟ أنت رسول الله يوحى إليك، تترك أمرك لناقة عجماء تقول مأمورة؟ فكروا يا جماعة. نعم، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، إلى أن جاءت إلى هذا المحل فدارت دورة وبركت، ما نزل عنها، نهضت، ثم دارت دورة أخرى وتلفتت ورجعت إلى المكان الأول ونزلت وحركت جيرانها تتمكن من الأرض كأنها تقول بس ماني قايمة من هنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه المنزل إن شاء الله. طيب، كأننا تجنبنا إيجاد التنافس بين الأوس والخزرج بالمأمورة. من يعتب على المأمورة؟ اللي يبغى عتب روح يعتب عليها. ليش نزلت هنا؟ ذيك الساعة تفهم معها. كأنه خرج من مسؤولية الاختيار، وبخروجه عن مسؤولية الاختيار بقي الأوس على أوسهم والخزرج على خزرجهم، ولم يدخل في النفوس شيء. قل والله هو ما اختار علينا أحد، هذه الناقة مأمورة ودته محل ما أمرت. طيب، المحل الذي نزل فيه اجتمع عليه أهل الحي، عندي بابي هنا، بابي أقرب، عندي. طبعا هذا أمر طبيعي، نفس الشيء ينزل عند مين؟ من أهل الحي، ويخصه بهذه الميزة، هو جاي يجمع الكلمة ويوحد الصف. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه رجل عاقل، ترك الناس تعزم، عندي وقعد يسمع يتفرج، وجاء واخد الرحل حق الناقة وشاله ودخله في بيته ووقف يتفرج عليه. كثر الكلام عندي. التفت صلى الله عليه وسلم إلى راحلته فلم يجد رحله عليها. قال أين رحلي؟ قالوا لا تخف، احتمله أبو أيوب إلى بيته. قال والمرء مع رحله. شوف الحكم، التدبير في المآزق، هذه مواقف مآزق. وانتهت المشكلة ما بين القبائل وبين البيوت في الحي الواحد. كانت حياته صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب لها تاريخ مستقل، ولكن نأتي إلى المسجد نظر فإذا مربد ونخيل وأرض سابخة. فقال لمن هذه الأرض والمربد؟ قال فلان سهل بن فلان. قال دعوا جاء. قال ثامني على هذه الأرض ما اتخذها مسجدا. قال هي لأيتام في حجري وأنا وصي عليهم، خذها وأنا أعوضهم عنها خيرا منها، يعني خذها مجانا. قال لا، لا بد من الثمن. فاتفقوا على 20 دينار. الرسول جاء ما معه 10 ولا 5، دفعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليعلم كل من صلى في هذا المسجد أن أبا بكر له سهم فيها. ثم خط النخيل وجعلها سواري، والجريد سكت وأصبح كما قال عريش كعريش أخي موسى. بعدين تطور لغاية عمارة خادم الحرمين، وما ندري الزمن إيش يأتي. يهمنا إيش؟ تعيين المكان. دعوها فإنها مأمورة. حتى جاءت الأمورة المأمورة ونزلت حيثما أمرت. يبقى على هذا أماكن المساجد الثلاثة تعيينها من الله سبحانه، وبناؤها على يد رسول من رسل الله. ولهذا لا تضيع معالم هذه المساجد الثلاثة، وتتضاعف فيها الصلاة من 500 إلى 1000 إلى 100 ألف. وجاء عن ابن عباس أيضا بقية الأعمال تتضاعف فيها. جمعة في مكة 100,000 جمعة، رمضان في مكة 100,000 رمضان، رمضان بالمدينة 1,000 رمضان، أو 700 رمضان في غيرها. وقد جاء بنا إلى هذه اللفتة، وهي قضية إذا استنصحك فانصح له أو فانصحه. ما جاء عن نبي الله داود يستشيره البائع وينصح له بأن الأرض خير، إلى أن أخذ البائع ما يرضيه من الثمن. ولقد علمت بعض المشايخ كان في الرياض، لو جاء إنسان يستنصحه في أمر عنده هو لوجد النصح الصحيح. ولعل هذا نتيجة صفاء النية وطهارة القلب، لأن القلب إذا لم يكن طاهرا لا يصفيك النصيحة. يدور مصلحته هو فين؟ لكن القلب الطاهر النقي الذي يتعامل مع الله يعطيك النصيحة ولو على نفسه. وهذا أشد ما نحتاجه في هذه الآونة. الآداب، أي الآداب الإسلامية وليست كما يقولون الاتيكيت والنظام والموضة، لا، ما جاء في الإسلام من كتاب أو سنة أو توارثه ذو المروءة. وقد بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث الجامع الذي يكتنف الإنسان مع أخيه من أول لقاء إلى أن يودعه مثواه الأخير. لقيته سلم، مات فشيعه، وهكذا. ولعلنا ناتي إلى ألفاظ هذا الحديث أولا للتنبيه على مدلولاتها. الحق هو ما وجب، يحق أن يثبت، حق المسلم على المسلم. لم يقل حق المسلم عند، قال على، وكلمة على للاستعلاء، كأن الحق ثابت مستعل عليه حتى يوفيه. والمسلم، الإسلام وصف طارئ على البشر، وهذا الوصف يشعر بالعلة في الحكم، كأنه يقول هذا الحق بسبب الإسلام، كما قال الأصوليون في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا. قالوا: قطع اليد مرتب على الوصف الموجود قبله وهو السارق، اسم الفاعل يتضمن المصدر الذي هو السرقة، سارق اسم فعل من سرق، فالوصف بالسارق والسارقة هو علة الحكم في قطع اليد. فكذلك هنا الوصف بالإسلام هو موجب الحق للمسلم على المسلم. ونحن نعلم جميعا أن هناك حقوق أخرى على المسلم، ولكن بموجبات أخرى أخص من عموم الإسلام. حقوق الوالدين حقوق واجبة، وهي ثانية الحقوق بعد حق الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه حسن. حق الجيران: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حق الرحم صلتها، ابن السبيل، اليتيم، كل هؤلاء لهم حقوق على الناس، ولكن تلك الحقوق مرتبطة بصفاتها: حق الجار للجوار، حق الوالدين للولادة وقل رب ارحمهما كما، وحق الولد كذلك للحضانة، وابن السبيل للغربة، واليتيم من أبناء المجتمع. إذن تلك حقوق بموجبات لها خاصة تخصها لا تتعداها، فإذا انتفت انتفى الحق. كان لك جار وعزل وراح، سقط الحق. جاء جار آخر، جاء حقه بالجوار. ولكن هنا موجب هذا الحق هو الإسلام، ولا ينظر إلى جنس، عربي عجمي، ولا إلى غنى وفقر وقوة وضعف وجاه وسلطان، لا، مجرد مسلم له على عموم كل مسلم. وفي بداية هذا الحديث: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه أو فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته أو سمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. أقول أيها الإخوة إن كل حق من هذه الحقوق له في كتب الحديث باب مستقل، وقد أطال البخاري في كتابه الأدب المفرد في أكثر هذه المسائل، وخاصة السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض. ونحن لا نريد أن نقطع هذه الحقوق إلا بقدر ما يعطي القدر الكافي، ولو كما يقال رؤوس المواضيع، وقفنا بالكلام على هذا الحديث عند عيادة المريض. هناك تتمة: هل يعود المسلم ذميا مريضا؟ إذا كان من أهل الذمة، أي عنده عهد من المسلمين بالإقامة بينهم، أو كان له مواطن غير مسلم كالبلاد التي تجمع بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، فهل من حق المسلم أن يعود المريض غير المسلم؟ الجواب نعم، لأنه مواطن ولأنه مريض، ولعل زيارتك تنفعه بشيء. أقل ما يكون أنك تريه محاسن الإسلام ومحاسن الأخلاق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له خادم يهودي، ونعلم أن المدينة أول ما قدمها صلى الله عليه وسلم كانت فيها الطوائف الأربعة: المسلمون واليهود والمشركون والمنافقون. فمرض هذا الغلام وتأخر عن مجيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له غلام يهودي يخدمه، وهذا يدلنا أنه لا مانع أن يستخدم المسلم غير المسلم إذا عرف منه النصح. وقد وجدنا هذه القضية في أخطر قضايا الإسلام، ألا وهي قضية الهجرة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، أو لما أذن له في الهجرة وكان يستبطئ أبا بكر ويستمهله، كلما أراد أبو بكر أن يخرج مهاجرا يقول له رسول الله: انتظر لعل الله يجعل لك رفيقا. فينتظر أبو بكر، ثم جهز راحلتين واتفق مع رجل من المشركين خريت يسير بهم في الطريق غير المعهود، عبد الله بن أريقة، من المشركين، فيستأمنه أبو بكر على رسول الله وعلى الرسالة وهو بين أظهر المشركين. فلما تحدد موعد السفر وعده عند الغار، ولما انتهى صلى الله عليه وسلم من مدة الغار جاء عبد الله بن أريقط بالرواحل وقدمهما إليهما ورسول لا يعلم، فقال أبو بكر: هذه راحلتك يا رسول الله. قال: بكم هي؟ قال: من عندي. قال: لا بد من ثمنها. فثامنه عليها وركب ومضى الركب المبارك بقيادة ابن أريقط المشرك، مع أن أبا بكر في الخروج من البيت إلى الغار لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم بمشيه تارة أمامه وتارة وراءه، ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد فأكون أمامك، وأتذكر الطلب فأكون وراءك، وأخشى المفاجآت فأكون تارة عن يمينك وتارة عن يسارك. فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أوددت لو كان شيء يكون فيك أنت؟ قال: بلى يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن أهلك أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة. هذه هي المفادات العظيمة والفداء الأول، أما أنت فمعك الرسالة. هذه الرسالة التي يحافظ عليها أبو بكر بنفسه يسلمها لرجل مشرك. لماذا؟ عهد فيه الصدق والأمانة والوفاء، ومضى بهم في طريقهم إلى أن وصلوا المدينة بسلام. فهذا استئجار المسلم لغير المسلم ما دام قد وجد فيه الثقة والأمانة. وهنا غلام يهودي يخدم رسول الله في بيته ويطلع على كل أسراره، مرض الخادم اليهودي فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لأصحابه: هلم بنا نزور الغلام. مش راح وحده، هلم بنا. فأتوه فوجده في حالة الاحتضار، فجلس عند رأسه وقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكان عنده، فهدى الله أباه وقال له: أطع أبا القاسم يا بني. وفي اللحظة الأخيرة، ويعلم صدق أبي القاسم، فقالها وفاضت روحه. فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة: تولوا أنتم أمر صاحبكم. أصبح صحابي مثلهم. والآثار في هذا عن السلف الصالح كثيرة، وأكثر ما روي عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. إذن لو كان هناك مريض غير مسلم ولا يؤذي المسلمين بشيء، فإذا مرض فعده. فهذه زيارة رسول الله لهذا الغلام نفعه الله بها، حتى قال رسول الله حينما سمع الشهادتين منه: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. أنقذه الله. إذن وإذا مرض فعد. فإذا كانت العيادة للمريض غير المسلم فكيف بك أيها الأخ المسلم حينما يمرض شخص بينك وبينه الحزازات، بينك وبينه النزاع، بينك وبينه الخصومة؟ إن زيارتك إياه تسل كل ما كان بينكما، لأن تلك الحالة ليست حالة مباغضة ولا منازعة، بل مصالحة ومفاهمة. ويذكر ابن قدامة في المغني عن علي رضي الله تعالى عنه: إذا عدت مريضا مصبحا مضى معك 70,000 ملك حتى تمسي، وإذا عدت مريضا ممسيا مضى معك 70,000 حتى تصبح، وكان له مخراف من الجنة. المخراف هو الشجر الذي له ثمار تخرف، والخرف الجني، تخرف النخلة تأخذ الرطب، تخرف التين تأخذ الثمرة، وهكذا. فالمخراف الشجر الذي يخرف منه ثماره، وكان له مخراف من الجنة. وتقدم في الحديث: من عاد مريضا مشى في مخراف من الجنة حتى يصل. إذن يا إخوان، من أوجب الواجبات على المسلم لأخيه أن يتفقد. والفقهاء ينصون يقولون: من أفضل حكم الجماعة أن المصلين في الحي الواحد يتفقد بعضهم بعضا، فإذا لم يجدوا واحدا منهم سألوا عنه، إما مريض وإما مسافر. إن كان مسافرا تعهدوا أهله، وإن كان مريض تعهدوا ماذا يلزمه، وهكذا. التلاحم والترابط بين المسلمين في تلك الحقوق الست. بعد هذا يقول: وإذا مات فشيعه. المرض بريد الموت، وإن كان الموت لا يتوقف على مرض، قد يأتي فجأة. الموت كما يقال قهر إلزامي، وقد أقام الله سبحانه وتعالى أكبر دليل على وحدانيته وقدرته ووجوده بالموت. فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، بلغت الحلقوم، جاءت من الضفر في القدم ومرت، ها، وكلما اجتازت منطقة ماتت، وأنتم تنظرون بين يديكم، ولكن نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومن هذا ينبغي للمسلم ألا يبادر بإنكار ما لم يره، لأن كم من موجودات غير مرئية للإنسان، فهل ننفيها؟ فهل ننكرها لعدم العلم بها؟ لا والله، عدم العلم لا يكون علما، بل هي جهالة مركبة. إذا جهلت ذلك، وإذا عرفت أنك قاصر عن إدراكها فأنت جاهل بها. ونحن أقرب إليه منكم. وبينت الآية أقرب إليه من حبل الوريد، العرق في رقبته، فلولا فلولا إن كنتم غير مدينين. المدين هو الذي عليه الدين. ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه. هي هنا لسه في الحلقوم، ردوها إلى صدره، ردوها إلى بدنه، والله لا يقدرون. ويعلم الجبابرة والطغاة أن تلك اللحظة هي لحظة العجز والاعتراف للمولى بالقدرة، فإذا كنتم لا تستطيعون ردها وهي لا زالت في الحال، ماذا تستطيعون أن تنفعوه به؟ اللهم إلا دعوة صالحة وشفاعة مقبولة. إذن الموت كما يقولون قاهر الجبابرة. وأعتقد أنكم قد سمعتم في الآونة الأخيرة بعض الزعماء الذين كادوا يقولون أنا ربكم الأعلى، لكن استحوا من الناس أن يقولوه، كما يقول الأطباء مات ميتة الدماغ، دماغه مات لكن راكب أجهزة تشغل القلب، والقلب عضو اوتوماتيكي زي الماكينة يصحب ويدفع، فلو جهز ركب عليه الجهاز واستمر سنة يعمل، ولكن الدماغ خلاص. فأبقوا أجهزة الإنعاش عليه، منهم من قال 10 أيام 15 يوم شهر كامل، وجميع أطباء تلك الدولة ومن كان في حلفها يجتمعون إليه ويخرجون ولا شيء. الأمر ليس في يدهم ولا في استطاعتهم. قل الروح من أمر ربي هو الذي يصرفها. ومن هنا كان واجبا على كل مسلم أن يديم تذكره للموت، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما ذكر الموت في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. صاحب المليارات التي ملأ بها صناديق البنوك حما تصل إلى الحلقوم كم تساوي عنده؟ ملياراته كم تساوي؟ ولا شيء. يقولون عن واحد ما أدري هو فورد ملك الحديد ولا غيره، كان له خزينة نقد، وكان مركب في بابها جهاز يطلق الرصاص لمن اقترب منه، وكان إذا فتح الباب ودخل الخزينة ترك حارسا يمسك بالباب حتى لا يقفل، فدخل فغفل الحارس فانسك الباب، لم يستطع أحد أن يدنو من الباب لأنه يطلق الرصاص، فطال الزمن عليه وانتهى الأكسجين، فكتب على الباب من ينقذني فله نصف مالي. مضت مدة لم يجد أحد ينقذه، من ينقذني فله 3/4 مالي، حتى نزف الدم من أنفي فكتب بدمه على الباب من ينقذني فله جميع مالي. يبقى قلل الكثير ولا لا؟ أصبح الكثير لا قيمة له. وبعض الفلاسفة دخل على بعض الملوك قال أرأيت لو كنت في فناة من الأرض ونفد زادك وطعامك وشرابك واشتد بك العطش فجاءك جاءات بنصف كأس من الماء كم تشتريه منه؟ قال بكذا ما يبيع بكذا ما يبيع بكل مالي وإلا الموت. قال طيب إذا شربت هذه الجرعات من الماء واحتبست فيك لم تخرج بكم تدفع لإخراجها؟ قال بكذا. قال لا بكذا بكل مالك. قال أف لمالك ولملكك كله يضيع بين جغمتي ماء، جغمة تشربها وجغمة تخرجها، فما قيمة هذا الملك؟ صحيح، أكثروا من ذكر هازم اللذات، أكثروا من ذكر الموت، ما ذكر في قليل إلا وكثر. إنسان معافى وبصحة طيبة وعنده نصف قوت يومه وليله، ما هو قوته كله، وماشي على نصف شبع، وشاف الشخص اللي ما عنده ولا شيء وشاف الصحة والعافية، قال والله الحمد لله اللي أحصل هذا وآكله وأستفيد منه ويذهب عني أثره، فهذا القليل صار كثير. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليله فقد حيزت إليه الدنيا بحزافيرها. ونفكر هذا هو الحقيقة، لديك المستودعات بكل الأرزاق، ولديك الثلاجات في المطابخ، ولديك أنواع الفواكه وما لذ وطاب، هتبلع هذا كله في بطنك؟ لا، نصيبك من هذا كله ما أكلت في هذه المعدة، والباقي ما حد يعلم إيش يكون لمن، ما ندري. حيزت له الدنيا بحزافيرها. وكان السلف رضوان الله تعالى علينا وعليهم يكثرون من ذكر الموت، ولربما الواحد منهم إذا ذكر به غشي عليه، لما يتذكر من أهوال النزع وأهوال القبر وأهوال البعث والمحشر وتوفية الحقوق والميزان والصراط ولا يدري إلى أين تكون النتيجة. فالموت من لوازم الحياة، كل من عاش مات، حيوانا كان أو إنسانا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك سبحانه. فإذا مات ميت فليكن هذا نذير لك، لأن المنية تدور وتختار. الشاعر الجاهلي يقول رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته. ولكن في الإسلام ليس خبط عشواء، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة، ولا لكل أجل كتاب، أجال محددة بأنفاس معدودة. يقولون في واحد كان مسكين مع كبر ورجوله تعور زي حالاته كده وماشي زي مشي المقيد، فنظر إليه شاب وقال أيها الشيخ من الذي فتل قيدك فضيقه؟ قال والله يا بني لقد تركته يفتل في قيدك. فتلقيه اليوم وهو بيفتل في قيدك تحصله. وهكذا والحياة إيش أخرتها؟ خلود؟ ما في خلود. لو كان هناك خلود لكان سيد الخلق أولى بذلك. ويكفي التنويه على هذا الحق بوجوب وفائك به والقيام بحقه. إذا مات فشيعه. هنا التشيع، كيف نشيعه ومن أين إلى أين؟ كانوا في بادئ الأمر يحضرون الميت إذا احتضر في بيته، فإذا فرغ أهله من شأنه أخرجوه إليهم فصلوا عليه هناك، ثم من شاء انصرف ومن شاء ذهب معه إلى القبر حتى يدلى، فمن شاء انصرف ومن شاء انتظر حتى يهال التراب عليه. ويذكر علماء تاريخ المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء، وكان المهاجرون مستوحشين، فكان إذا مرض المريض فيهم واحتضر آذنوا رسول الله، أي أعلموا، فأتى إلى بيته وانتظر حتى يفرغ من أمره فيحضر الصلاة عليه. فلما كثر ذلك قال بعضهم لبعض والله لقد شققنا على رسول الله، فلولا أننا انتظرنا حتى جهزنا ميتنا فحملناه إلى بيته هناك وهناك يصلي عليه. فصاروا يحملون الجنازة من بيتها ويأتون بها إلى الباب الذي جهت البقيع، وكان هناك السور الذي ترونه هذا شرقي المسجد كان يسمى مصلى الجنائز، ثم بعد ذلك سمي فرش الحجر لأنه فرش بالحجر الأسود المنحوت. فيأتون بالجنازة ويضعونها في ذاك المكان إلى أن ينزل أو يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الفريضة المقبلة فيعلمون، فيأتي قريب من حجرته إلى مصلى الجنائز عرض الجدار، فيخرج فيصلي عليه ويصلي معه من حضر، إن شاء مضى معه إلى البقيع وإن شاء رجع. وهكذا عامة الناس، من شاء ذهب إلى بيت الميت وشيعه من هناك إلى المسجد، ثم بعد مدة أدخلت الجنائز المسجد، وكانت قبل ذلك لا يصلى عليها في المسجد، ووقع الخلاف والنزاع حتى في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها، لما أدخلت الجنائز المسجد اعترض بعض الناس قال سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بياض إلا في المسجد؟ ثم يقول بعض العلماء نجعل لمصلى الجنائز مصلى في المقبرة. إذا كنا لا ندخلها المسجد نعملها مصلى هناك. واعترض الآخرون وقالوا المقبرة ليست موضع صلاة، هي من مواطن السبعة التي لا تجوز فيها الصلاة. أجابوهم وقالوا تلك الصلاة التي فيها ركوع وسجود، هذه ما فيها ركوع ولا سجود حتى تكون الصورة أمام القبور أنك تخضع لها، أنت تصلي وأنت قائم وتسلم. ويهمنا إن جعلت مصلى للجنائز في المقبرة فلتكن على طرف وليست داخل القبور، وقد تزداد القبور وتحيط بها، لا مانع أن ننقلها. والذي يهمنا أن تشييع الجنازة يبدأ من بيت الميت إلى مصلى أيا كان. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدلى أو تدخل قبرها فله قيراطان. قال وما القيراطان يا رسول الله؟ قال كالجبلين العظيمين، وبعض الروايات كجبل أحد، القيراط كجبل أحد. وهكذا أيها الإخوة يكون حق المسلم بعد موته. وهناك للعلماء في أمر التشييع الإسراع والإبطاء. الإسراع بتجهيزه وتقديمه، والإبطاء إذا كان ذلك موتا طبيعي، كان مريض وطال مرضه وتوفي. أما الموت الذي يأتي فجأة فلا ينبغي الإسراع به. وسئل أحمد قال ننتظر يومين، قال هذا كثير. قالوا من الغدوة إلى المساء، قال لا بأس. وبعضهم يقول 6 ساعات، وبعضهم يقول ليس هناك حد، ولكن هناك الانتظار التي به يتيقن وفاته وليس مغمى عليه. فإذا انتهى غسلوه، وتغسيل الميت بحث مستقل، ويغسل الميت أولى وأقرب الناس إليه. ولا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج زوجته، كما جاء أن أسماء زوج الصديق رضي الله تعالى عنها هي التي غسلت أبا بكر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لعائشة لما مر عليها وهي تقول ورأسا، قال أما أنا يا عائشة فورأسا، وماذا عليك لو مت قبلي؟ فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك. قالت ما أظن ذلك، ما أظن إلا أنك تدفنني صباحا وتعرس على فراشي مساء. الغيرة. يهمنا إن مت قبلي غسلتك. ما عدا الأحناف يقولون الزوج لا يغسل زوجته، لأن عصمة النكاح انفكت بالموت فصارت أجنبية عنه. والجمهور يقولون لا، العصمة باقية وبها يكون ميراثها من زوجها وميراثه منها، فعصمة الزوجية باقية. ويغسل الميت أشد الناس أمانة، لئلا يفضي بما يمكن أن يراه مما لم يكن الميت يحب أحدا أن يراه، لأنه ستر. ويستر ما بين السرة والركبتين، ويكون الماء معتدلا صيفا وشتاء، ويحضر من يغسل من يحتاج إليه، شخص يغسل وشخص يصب الماء وشخص يساعده إلى أن ينتهي تغسيله، ويسن أن يكون على مرتفع كالسرير وهو الجنازة كما يقال، لأن كلمة الجنازة للكرسي التي يكون عليه الميت، ثم يكفن، وكفن الرجل في 3 ثياب والمرأة في 5، ثم يجعل الحنوط بين طيات الكفن، ثم يخرج إلى مثواه. فمن اكتفى بوصوله إلى البيت حينما تكون الصلاة في البيت فلا مانع، ومن تبعه إلى المصلى في المسجد أو في المقبرة ورجع فلا مانع، وإذا أراد أن يحمل في الميت قالوا يربع، بمعنى يأتي في مقدمة النعش اليسرى فيضعها على كتفه الأيمن، ثم يتراجع إلى خلف النعش فيحمل يد النعش اليسرى الخلفية على كتفه الأيمن، ثم ينتقل ويروح إلى أيمن النعش فيحمله على كتفه الأيسر، ثم يتأخر إلى الوراء فيحمله من الخلف على كتفه الأيسر، ويكون ربع في الحمل من أركانه الأربعة. وأين يمشي المشيع، أمامه أم خلفه؟ قالوا الأولى أن يمشي أمامه، وهذا قول ابن قدامة في المغني، وأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كان يمشيان أمامها، والآخرون قالوا يمشي خلفها لأنه مشيع، من اتبع الجنازة فهي متبوعة وليست تابعة. وقالوا إن كان راكبا لضرورة مشى خلفها لئلا يؤذي من أمامها، وإن كان ماشيا على قدميه حيث ما شاء، ولا يركب لغير حاجة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة راكبين في تشيع جنازة، فالتفت إليهم وقال ألا تستحون، الملائكة تمشي على أقدامها وأنتم على ظهور رواحلكم. وكذلك الآداب في الصمت وعدم الضحك وعدم كلام الدنيا وعدم تلك العبارات التي يسمونها المنشدين أو الحداة، الذين يمشون مع الجنازة وكل فترة استغفروا الله له وحدوا الله، كل ذلك لا أصل له ومخالف للسنة. إن الله يحب الصمت عند ثلاث، عند التلاوة وعند الزحف وعند تشييع الجنازة، فلا ينبغي أن يحدث من تلك الأصوات شيء. فإذا وصل إلى حافة القبر وأنزل عن الرقاب، من شاء انصرف ومن شاء انتظر، ومن انتظر وفرغ الملحدون من إلحاده أو من لحده شارك بحفنة من التراب. والشق واللحد كلاهما كان معمولا به في المدينة، والشق هو أن يشق أخدود في الأرض وإلى حوالي الصدر فيسجى الميت ويبنى عليه باللبن، واللحد وبعد أن ينزل بالأخدود إلى مستوى يأتي في الجانب الأيسر وينحت من تحت الأرض مقدار ما يسجى الميت فيه، ويصبح الشق هذا خاليا، ويبني على أثر هذا اللحد بالبناء باللبن، ويتجنب الآجر والخشب أن يجعله في القبر. فإذا فرغ من ذلك إن شاء ثبت التراب برش الماء، وإن شاء طين القبر وكره البعض تطيينه. ولا بأس أن يجعل علامة على قبر لصاحب أو قريب يعرفه من بين القبور ليخصه بالزيارة، لا مانع من ذلك. أن يجعل أفراد أسرته وأقاربه حوله في المقبرة، لا مانع من ذلك. فإذا انتهى وفرغ من تشييعه جاء حق الأحياء، وهو تعزيتهم في مصابهم، فيعزيهم ويسأل الله لهم المغفرة، رحم الله ميتكم غفر الله له، ألهمكم الصبر وحسن العزاء. وإن حضر وإن عزى في غير مسلم لا يأتي بعبارات الرحمة، كثر الله قومك وعوضك ما نقص منك، خليهم يكثروا، لكن لا يدعو له بشيء من أمور الآخرة. وهل يعزى بعد اليوم الأول وعند القبر؟ قالوا لا بأس، الغائب اللي ما حضر يعزي. ويسن أن يصنع طعام لأهل الميت، اصنعوا طعاما لأهل جعفر فقد أتاهم ما يشغلهم. لا أن نعكس الآية ونكلف أهل الميت بمصيبة فوق المصيبة بأن يتكلفوا عشاء الحاضرين. من أين تكلفونه؟ من تركته، لعل فيها قاصر وأرملة، تأكلون مال القصار، تأكلون مال اليتامى والعجائز، ليس لكم حق في ذلك. بعض الناس يمتنع أن يتناول فنجان القهوة، يقول هذا بقيمة، والتركة فيها قصار وفيها حريم. ولكن إذا تبرع كبير من أولاده أو أقاربه أو غير وارث بعمل ما يستقبل به المعزين، لا مانع. فإذا كان إنسان غائب ومات له قريب أو رحيم أو صديق ولم يحضر صلاة عليه، له أن يذهب ويصلي عليه على قبره ما دام في مدة لا تتجاوز الشهر، لأنه مظنة بقائه غير مفتت. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة على قبرها، المرأة التي كانت تقوم المسجد فمرضت، فقال إذا ماتت فآذنوني، فماتت في منتصف الليل، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله. لما أصبح سألهم قال ألم أمركم تؤذنوني؟ قالوا كرهنا كذا. قد دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها. وكذلك الغائب، إذا ظننا أنه لم يجد من يصلي عليه أو كان من أهل الفضل ويستحق كثرة المصلين عليه، لا بأس أن تصلي عليه وهو بعيد عنك، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. توفي النجاشي في الحبشة، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته، فقال قوموا بنا، وخرج بهم إلى الصحراء وصفهم وصلى عليه وأخبرهم بأنه أسلم. ويدفن المسلم في مقابر المسلمين التي هي مسبلة، خير من أن يدفن في أرض ملكه، لأنه يكون شاذا عن المسلمين. أما المقبرة المسبلة وفيها كثرة الموتى، فكل من جاء يزور ميتا لا يدعو لجميع الموتى فيشمله ويكون أولى له بهذا. ولعل بهذا نكون أوجزنا الكلام وأشرنا إلى واجب تشييع الجنازة وحقها علينا، ونسأل الله سبحانه أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يتوفنا على ملة الإسلام، وأن يشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام.